بسم الله الرحمن الرحيم. الرحى ستدور والوغى ستثور والطغاة جميعا عزمهم سيخويهم فرسان البلاد قد عاد الأعادي يتحدون عزا هيا للغاحل والحرب يعزف لحنها صوت الصهيل مع الحوافر يا خطاب يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد يا خطاب نظرات عينك في فؤادي تجرح القادسية بالدمام تقدم جرح الكرامة. في غياهب السجون وتحت وطأة التعذيب ورغم صوت الصوت وهدير الألم فلا زالت هممهم تتحدى وأرواحهم تتصدى لكل خائن ومثبط وجبان تنادي بأعلى صوتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا تخاف الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر ينوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر ينوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر جنود الله صبرا صبرا إن بعد العسر يسرا لا تظن السجن قهرا رب سجن قاد نصرا لا تظن السجن قهرا رب سجن قاد نصرا لا تظن السجن قهرا رب سجن قاد نصرا فاستعدوا سوف يعلو صوتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذن

بعد أن خلاه نهبا للجنون. إنها ناموسة من زلزلت ملك كبير المفترين الدوني. لا تستوقفوني وعلى كفي روحي وحروني، فخخوا أشلائي الخرساء تنطق، فجروني في عدو الله بالله خذوني. إنني ربيت في بيت شهيد، صدقوني في دمي منه أريج من شذى القدس الحنوني. فامنحوني فرصة للبعث فيها، يبعث المرء على ما مات يا أحباب. لاحت جنتي لا تحرموني. أحياء أرجوكم خذوني، إنهم قادمون. في سبيل الله نمضي، نبتغي رفع اللواء، فليعد لموث الوغى وحماة الحمى، إلى الذين عاشوا على خط النهر ثم أصبحوا تحت النار، نار الأسر والقهر والتعذيب، إلى الأسود الذين تحول قضبان الأسر من عودتهم إلى عرينهم، عرين الأسود. نهدي هذا العمل والترق من الدماء، والترق من الدماء، لسبيل الله نمضي. وفي الختام، القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة. الدمام، هاتف رقم 03-83-211-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. الله أكبر. لا تخاف الليل يا بطار، أوشك الفجر يلوح، وخيوط الظلم تمضي، ودمى البغي تطيح. لا تخاف الليل يا بطار، أوشك الفجر يلوح، وخيوط الظلم